أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا واطل عمره وفي عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبق سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى، عقده للجد مع الإخوة، وهل يرث الجد مع الإخوة؟ المذهب على أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذه المسألة حقيقة من أصعب المسائل في الفرائض، ولذلك كل ما سوى هذه المسألة فهو سهل، ولأجل هذا اشتد أمر الصحابة والسلف في هذه المسألة، وذلك للخلاف القوي في مسألة توريث الإخوة مع الجد. وسأحرص بإذن الله جل وعلا على تبسيط المسألة مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وسأحرص في هذا الدرس أيضا على محاولة الاختصار ذكر بعض القواعد. أولا، بالنسبة للجد فهو محجوب بالأب، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجب. فالجد إذا وجد أبوه فهو محجوب، فإنه يحجب بأبيه. الأمر الثاني، أن الجد يحجب الإخوة من الأم بالإجماع، يحجب الإخوة من الأم بالإجماع. يبقى عندنا الإخوة من أين؟ الأشقة ومن الأب. احفظوا هذا لأنه سيأتي الكلام عليه. فالجد يحجب الإخوة من الأم بالإجماع، ويبقى الكلام على مسألة الإخوة الأشقة والإخوة للأب. الأمر الثالث، المراد بالجد هنا هو الجد الصحيح، ولعلكم تقفون على بعض عبارات الفقهاء يقولون الجد الصحيح والجد الفاسد، والجد الصحيح والجد الفاسدة، المقصود الفاسد الذي لا يرث. وبعض المعاصرين له تحفظ على هذه اللفظة، وذلك لاشتراكها ببعض المعاني، ولذلك يقولون الجد الذي يرث أو الجد الذي لا يرث، أو عفوا الجد الذي نعم الجد الذي يرث والجد الذي لا يرث. المراد هنا هو الجد الصحيح. من هو الجد الصحيح؟ الجد الصحيح هو الذي لا يتخلل في نسبته إلى الميت أنثى، هذا هو الجد الصحيح، هو الجد الذي لا يتخلل في نسبته إلى الميت أنثى، مثل أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، هذا هو الجد الصحيح. المسألة الأخرى، أن المراد بالإخوة كما ذكرت هنا في باب الجد مع الإخوة، المراد بهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محجوبون وليس لهم يعني لا يدخلون في هذه المسألة. بالنسبة للإخوة هنا سواء كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط أو كانوا ذكورا وإناثا أو منفردين أو متعددين، المسألة واحدة، المسألة واحدة. المسألة الأخرى، لم يرد في توريث الإخوة مع الجد نص لا من قرآن ولا من سنة، ما ورد لا في قرآن ولا في سنة، ولذلك المسألة خلافية في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وانسحب هذا الخلاف إلى من بعدهم من أئمة المذاهب. واضح هذا؟ فاشتد الخلاف بين الصحابة في توريث الإخوة مع الجد، فمنهم من اعتبر الجد أبا، ولذلك الإخوة من جميع الأطراف يحجبون بمن؟ بالأب، يحجبون بالأب، فنزلوا الجد منزلة الأب في مثل هذه الحالة، ولذلك قالوا بأن الجد يحجب الإخوة سواء كانوا أشقة أو من أب أو من أم، طبعا من أم بالإجماع. القول الثاني قالوا لا، بأن الجد لا يحجب الإخوة، وإنما هو مساوٍ لهم، مساوٍ لهم من حيث المورث، من حيث المورث. وهذان القولان يعني من أشد المسائل الخلافية في أبواب الفرائض. القول الأول ذهب الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي، وهو قول زيد، وهو أشهر من تكلم فيها، زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، وكذلك ابن مسعود، وكذلك مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، ذهبوا إلى أن الإخوة يرثون مع الجد، ولهم أدلة طويلة في ذلك. القول الثاني قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ابن عباس، ابن الزبير وعائشة وابن عمر وأبو الدرداء، وهو مذهب أبي حنيفة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي الرواية المرجوحة في المذهب، ولكن نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونصرها مشايخنا المعاصرين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، وعليها العمل الآن، عليها العمل في المحاكم الشرعية على أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وأن الجد يحجب الإخوة، ها؟ الجد يحجب الإخوة. ولو اقتصرنا على هذا لارتحنا وريحونا، لكن عاد مضطرين أننا ندخل في شرح المسألة. الراجح الآن، الراجح أن الإخوة يحجبون بالجد، هذا هو الراجح، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي عليه العمل. لكن المذهب الحنابلة مثل مذهب المالكية والشافعية على أن الإخوة يرثون مع الجد، ولذلك مضطرين أننا سنشرح هذه المسألة. أولا أذكر بعض القواعد بالنسبة لطريقة توريث الإخوة مع الجد. هناك طريقتان، الطريقة الأولى إما أن لا يكون مع الإخوة والجد صاحب فرض، وإما أن يكون معهم صاحب فرض. ما معنى صاحب فرض؟ إيش معنى صاحب الفرض؟ أيوة، الذي ورد له نصيب مقدر، مثل إيش؟ مثل الزوج، ها؟ الأم مثلا، الأخت، هؤلاء البنت لهم نصيب مقدر. وإما أن يكون ليس معهم صاحب فرض مقدر، وإما يكون ليس معهم صاحب فرض مقدر. بالنسبة إذا لم يكن معهم صاحب فرض مقدر، فإن الجد يخير بين حالتين بالنسبة لميراثه مع الإخوة، إما أن يأخذ الثلث أو المقاسمة بالأحظ له، ولا يأخذ أقل من الثلث. هذه في أي حالة؟ عدم وجود صاحب الفرض. أحسنت، في عدم وجود صاحب فرض مع الجد والإخوة، في عدم وجود صاحب فرض مع الجد والإخوة. إذا لم يكن معهم صاحب فرض مقدر، فإن الجد إما أن يأخذ الثلث وإما أن يقاسم، بشرط أن لا تقل المقاسمة عن الثلث. إذا نزلت عن الثلث فإنه لا يأخذ. أضرب لكم مثال الآن، مات ميت عن جد وثلاثة إخوة، مات ميت عن جد وثلاثة إخوة، كيف نقسمها؟ ها؟ من أربعة، أحسنت. أيوة، الجد واحد. طيب، في هذه الحالة يكون الجد، لا دقيقة، خل هذا هو الآن قسمها. السؤال، هل قسمته صحيحة أم خطأ؟ ها؟ هو قال من أربعة ثم قسمها وقال للجد واحد، أخذ الربع الجد، ها؟ إذن القسمة صحيحة ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن الجد نزل عن الثلث مع عدم وجود صاحبه فرض، واضح؟ لأنه إذا قاسمهم، إذا قاسم الإخوة أخذ الربع، وهذا خطأ. إذن نقول له إيش؟ الثلث. كم يبقى؟ ها؟ يبقى ثلثين، وهذا بين الإخوة يقتسمونه بينه، لأنه لو قاسم الآن الإخوة لنزل إلى الربع، وهذا ذكرناه في القاعدة بأنه في حالة عدم وجود صاحب فرض فإنه لا ينزل عن الثلث. طيب، مثال آخر، مات ميت عن جد وأخ شقيق، كيف نقسمها؟ ها؟ ها؟ المقاسمة، نقول المقاسمة، المقاسمة. الأخ الشقيق كم له؟ النصف، والجد له النصف، وصلى الله على نبينا محمد. هذه مريحة ولا لا؟ مريحة. طيب، الثاني إذا كان معهم صاحب فرض، إذا كان مع الإخوة والجد صاحب فرض فإنه يخير بين ثلاثة أشياء بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه، بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه. هذه الحالة الثانية للجد مع الإخوة، أن يكون معهم صاحب فرض. فأول شيء نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم ما يتبقى للجد فيه ثلاث أحوال وليس حالتين مثل الأولى، إما أن يقاسم، ها، وإما أن يأخذ السدس، وإما أن يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض الذي ذكرناه، واضح؟ طيب، في هذه الحالة ممكن ينزل الجد عن الثلث؟ الجواب نعم، ممكن ينزل عن الثلث، والسبب، أحسنتم ما شاء الله، وجود صاحب الفرض. طيب، إذا كان معهم صاحب فرض لابد أولا من اتباع الخطوات التالية. أولا إعطاء صاحب الفرض فرضه، مثل الزوج، الزوج يعطى النصف مثلا إذا كان عدم وجود الفرع الوارث. ثم بعد ذلك نعطي الجد بعد صاحب الفرض، هذه الخطوة الثانية. ثم والجد في هذه الحالة، حالة وجود صاحب الفرض، له ثلاثة أحوال. أولا الأحظ في المقاسمة. أضرب لكم مثال، الأمثلة في الغالب أنها أكثر رسوخا لهذه المسائل. مات ميت أو ماتت امرأة عن زوج وأخ شقيق وجد، الزوج من أصحاب الفروض؟ أبغى جواب من الجميع، من أصحاب الفروض ولا العصبات؟ زين، من أصحاب الفروض. طيب، الجد كم فرضه؟ كم نصيب الزوج كم نصيبه دائما؟ له حالتان، يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث، ويأخذ الربع عند وجود الفرع الوارث. طيب، الآن زوج وأخ شقيق وجد، كم يأخذ الزوج؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، إذن أعطيناه نصف. أصل المسألة من كم؟ من اثنين. طيب، عندنا أخ شقيق وجد، أخ شقيق وجد، قلنا لكم لابد أولا أن نعطي صاحب الفرض، انتهينا من صاحب الفرض، أعطينا واحد، بقي كم؟ ها؟ بقي واحد. طيب، الواحد هذا، الواحد إذا قسمناه مع الأخ الشقيق، الآن جد وأخ شقيق، فكم يأخذ الجد؟ يأخذ الربع بالحالة. ها؟ يأخذ الربع بالحالة. يأخذ الربع. طيب، الربع في هذه الحالة هي المقاسمة في واقع الأمر، إذا أعطيناها لمن؟ للجد. الربع في هذه الحالة هي إذا قاسمناها مع الأخ الشقيق. الأخ الشقيق الآن أخذنا ذهب النصف لصاحب الفرض وبقي واحد يقسم بين الأخ الشقيق وبين الجد، فهذا هو الأحظ له في المقاسمة. طيب، الآن مات ميت عن بنت وأم وجد وثلاث إخوة. مات ميت عن بنت وعن أم وعن جد وعن ثلاث إخوة. طيب، هذه المسألة فيها صاحب فرض؟ كم عددهم؟ اثنين، ما شاء الله. الأول البنت والثاني الأم، هذول أصحاب فروض. اللي حضر الدرس الأسبق أو السابق عرف أصحاب الفروض، ولذلك ما يشكل عليه هذا الأمر. طيب، الآن عندنا المسألة من كم؟ من ستة. أحسنت. البنت كم لها في هذه الحالة؟ لا، كم تأخذ البنت؟ النصف. ليش؟ لعدم الفرع لعدم وجود المعصب لها اللي هو أخوها، تأخذ النصف. فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، والأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، اللهم بارك. طيب، الآن المسألة من ست، نصف الستة كم؟ وين راح؟ للبنت. طيب، والأم ولها واحد، كم بقي عندنا؟ بقي عندنا اثنين. اثنين هذه اثنين بين الجد وبين ثلاثة من الإخوة. على قاعدة توريث الإخوة مع الجد، كم يكون للجد؟ واحد، اللي هو سدس الجميع، سدس الكل. طيب، والإخوة يشتركان في واحد. طيب، مثال آخر، مات ميت عن أم وجد وخمسة إخوة. الآن انتقلنا إلى ما يسمى بالثلث الباقي، ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض. مات ميت عن أي؟ لا، لأنه ينزل الجد. إذا قلنا عفوا جد مع ثلاث إخوة، الجد يأخذ السدس، سدس الجميع. هي نفسها، هي نفسها. وش قلنا؟ لا، من الباقي، احنا ما ناخذ من التركة. اي، من الباقي. هم يشتركان في سهم وهو له سهم، هو له سدس التركة وليس سدس الباقي، هو له سدس الجميع. اي، سدس المال، وهم السدس يشتركان فيه، فما يقاسم ما يقاسم الإخوة. طيب، الآن عندي أم وجد وخمسة إخوة. في المسألة هذه صاحب فرض من هو؟ الأم. الأم صاحبة فرض في هذه الحالة. طيب، الأم كم تأخذ؟ الثلث. أحسنت. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، الجد مع الإخوة، الجد كم يأخذ؟ السدس ولا ثلث الباقي؟ يأخذ ثلث الباقي. الجد هنا يأخذ ثلث الباقي. ولذلك إذا أردنا أن نقسم المسألة نجعل المسألة من 18. الأم تأخذ كم؟ ثلاث. ثلث. كيف؟ أي نعم صح. لا، تأخذ السدس وليس الثلث، لأن الله عز وجل قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عندنا إخوة هنا، إذا ما تأخذ الثلث وإنما تأخذ السدس، تأخذ السدس. أصل المسألة من 18. الأم تأخذ كم؟ ثلاث. لماذا؟ لأن نصيبها السدس. الجد يأخذ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض وهو خمسة. كم بقي؟ عشرة. عشرة هذا يقسم بين الإخوة، لكل أخ اثنين، لكل أخ سهمين. طيب، أرجع الآن إلى المسألة نفكك عباراتها. قال رحمه الله تعالى: والجد لأب وإن علا، يعني بمحض الذكور، مع ولد أبوين. ما المقصود بولد الأبوين؟ الشقيق. أو أب، يعني الأخ لأب، كأخ منهم يعني يشاركهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، إن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني أعطي من؟ ماذا؟ أعطي الثلث. قال رحمه الله تعالى: ومع ذي فرض، هذه الحالة الثانية، قبل قليل الحالة الأولى وهي عدم وجود صاحب فرض. الحالة الثانية: ومع ذي فرض بعده الحظ من المقاسمة، له ثلاث أحوال: الحظ من المقاسمة، يعني أن يكون له الحظ في هذه المقاسمة، يعني النصيب الأكثر، أو ثلث ما بقي، أو سدس الكل، ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض، أو سدس الكل، سدس التركة، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. إذا لم يكن إلا السدس فإن الجد يقدم هنا ويعطى ولو سقط الإخوة، ولو سقط الإخوة، إلا في الأكدرية. الأكدرية هذه مسألة معروفة، سميت بالأكدرية قيل لأن السائل اسمه أكيدر، هكذا ذكروا، وقالوا المعنى الثاني بأن الأكدرية هذه سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، هكذا ذكر الفقهاء. والأكدرية صورتها أن يموت ميت عن زوج وأم وجد وأخت، بشرط أن تكون لغير أم، إما أن تكون شقيقة، وإما أن تكون لأب، وإما أن تكون لأب. الزوج كم نصيبه؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأم الثلث، الأم الثلث لعدم وجود الجمع من الإخوة والفرع الوارث. والجد يأخذ السدس، والأخت هذه لأب أو الشقيقة تأخذ إيش؟ النصف. أحسنت، واضح؟ نعيدها. مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وعن أم وعن جد وعن أخت شقيق أو أخت لأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب الأم تأخذ كم نصيبها؟ الثلث. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث ولا الجمع من الإخوة. طيب الجد يأخذ السدس، والأخت تأخذ النصف لعدم إيش؟ المعصب. أحسنت. طيب الآن أصل المسألة من كم؟ من ستة. الزوج كم له؟ ثلاثة. لماذا؟ لأنه النصف. طيب والأم اثنين لأن نصيبها الثلث، والجد واحد، الجد واحد. لماذا؟ لأنه لأن نصيبه السدس. والأخت ها؟ ثلاثة. الأخت ثلاثة. طيب أصل المسألة كم؟ عندنا ستة، وكم صارت؟ تسعة. عالت المسألة ولا لا؟ عالت. إذن تكدرت على أصول زيد، ولذلك تكون المسألة من تسعة، تقسم من تسعة، فتعول المسألة تسعة. هنا حصل الإشكال لأن نصيب الجد واحد من تسعة، ونصيب الإخوة ثلاثة، ونصيب الأخت ثلاثة من تسعة، وهذا لا يمكن، ولأجل هذا تكدرت المسألة. ومسائل العصبة عندنا لا عول فيها، معروف عن القاعدة بأن مسائل العصبة لا عول فيها، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب العول والرد. وهنا هذه المسألة جعلت من مسائل التعصيب وفيها عول، فيكون للجد واحد وللأخت ثلاثة، فنجمع بين نصاب الجد مع الأخت، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين على القاعدة المعروفة بين الأولاد، لأن الجد مع المقاسمة يأخذ ضعف مال الأنثى. واحد زائد ثلاثة كم يساوي؟ أربعة. نضربها في ثلاثة أي في نصيب الجد واثنين، يصير 12، وهكذا حتى تكون المسألة من 27. طيب على الراجح هل الأخت ترث بوجود الجد؟ ها؟ على الراجح بأن الأخت لا ترث مع وجود الجد، للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، وهي أن الأخت الإخوة لا يرثون مع الجد. قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، يعني هذه المسألة الأكدرية، وإن شاء الله سيأتي معنا في باب العول تفصيل. وولد الأب إذا انفردوا معه يعني مع الجد كولد الأبوين، عندنا ولد الأب يعني الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، قلنا الإخوة لأم يحجبون بالإجماع بوجود الجد، وقلنا بأن الإخوة الأشقة يرثون في القول المرجوح والذي جرى عليه المصنف وهو المذهب ومذهب الشافعية والمالكية. بالنسبة للأخ لأب مثل الأخ الشقيق، يعني لو نزلنا الآن الأخ لأب منزلة الأخ الشقيق جرت القاعدة كما هي. فإن اجتمعوا فقاسموه يعني قاسموا الجد، أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. لماذا؟ لأن الإخوة الأشقة يحجبون الإخوة لأب، أحسنت، وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب، أي الإخوة الأشقة ولأب يدخلون الآن يدخلون في العد، ولكن لا يعطون نصيبهم في النهاية، لا يعطون نصيبهم في النهاية. ولذلك الآن لو مات ميت عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، من يقسمها؟ ها؟ الجد له كم؟ الثلث، والأخت الشقيقة النصف، والباقي للأخ لأب، والباقي للأخ لأب. طيب عندنا الآن جد وأخ شقيق وثلاثة إخوة لأب، من يقسمها؟ أصل المسألة من كم؟ الجد كم يأخذ؟ الثلث، والأخت الشقيقة النصف. ها؟ النصف. الأخت الشقيق كم تأخذ؟ عفوا، الأخ الشقيق وليس الأخت الشقيقة، جد وأخ شقيق وثلاث إخوة لأب، وثلاث إخوة لأب. أصل المسألة من كم؟ من أربعة. ها؟ من أربعة. الجد يأخذ في هذه الحالة الثلث، لماذا؟ لعدم صاحب فرض، يأخذ الثلث، هذا الأحظ له، والباقي للأخ الشقيق، الباقي للأخ الشقيق اللي هو الثلثين. والإخوة لأب طبعا يحجبون ويدخلون في العد، أصلا يدخلون في العد، ولذلك أخذ الأخ الشقيق بعد العد. هذا باختصار فيما يتعلق بمسألة الجد مع الإخوة. طبعا ذكرت لكم بأن الصحيح من هذه المسألة بأن الإخوة لا يرثون مع الجد، وأن الجد في مقام الأب، ولذلك يسمى الجد أبا كما جاء في القرآن، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واتبعت ملة آبائي، نعم، وحتى في لغة العرب يطلق على الجد أبا، نعم. تفضل. الآن ندخل في ميراث الأم، نعم. فصل. قال رحمه الله تعالى: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. نعم، هذا ميراث الأم. ميراث الأم لها ثلاث حالات: إما السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، أو ثلث الباقي. وقوله في آخر قال والسدس، طبعا هذا غير صحيح، المقصود فيه ثلث الباقي. إذن الأم فرضها أحد ثلاثة فروض. الأم إما أن ترث السدس، وإما أن ترث الثلث، وإما أن ترث ثلث الباقي. أما الثلث والسدس فهو بالإجماع لنص القرآن والسنة، وأما ثلث الباقي فهو بالاجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه، سيأتي معنا في مسألة العمريتان. متى ترث الأم السدس؟ ترث الأم السدس ترث الأم السدس بأحد ثلاثة أمور وجودية، بأحد ثلاثة أمور وجودية. الأول وجود الفرع الوارث، أو بأمرين وجوديين، الفرع الوارث الفرع الوارث، والثاني عدد اثنين من الإخوة فأكثر، اثنين من الإخوة أو الأخوات فأكثر. طيب، مات ميت عن ابن وأم، من يقسمها؟ مات ميت عن أم وعن ابن، من يقسمها؟ الأم السدس والابن له الباقي. أصل المسألة من كم؟ من ستة. كم للأم؟ واحد، والخمسة للابن. لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، مات ميت عن بنت وعن أم، كيف نقسمها؟ صعبة. مات ميت عن بنت وعن أم، كيف نقسمها؟ ارفع لي الصوت شوي. أحسنت، قال البنت لها النصف والأم لها السدس، هكذا ولا السدس الباقي ولا ثلث الباقي؟ ها، وين الأخوة؟ لا فرع وارث هي. هي. إذن الأم تأخذ السدس لإيش؟ وجود الفرع الوارث. طيب، مات ميت عن ابن ابن، تعرفون ابن الابن؟ ها؟ مات ميت عن ابن ابن وعن أم، من يقسمها؟ إبراهيم. أحسنت، الولد ابن الابن، هذا عصبة، ابن الابن يسمى فرع وارث، لأن الابن وابن الابن يسمى فرع وارث وإن نزلوا. طيب، إذن الأم الآن ورثت السدس. طيب، مات ميت عن أم وثلاث إخوة أشقاء، وثلاث إخوة أشقاء، في واحد توفي وترك أمه وثلاثة من إخوانه الأشقاء. طيب، كيف؟ أيوه أبو، الأم كم ترث؟ السدس، والباقي للإخوة كونهم إيش؟ عصبة. طيب، مات ميت ولا خلينا على أساس ما نلخبطكم شوي. طيب، الثاني الثلث، ثالث الثلث فقط، ترث الأم الثلث بشرطين عدميين. قبل قليل قلنا بشرطين وجوديين، وجود الفرع الوارث، وجود اثنين من الإخوة أو الأخوات فأكثر، وجود اثنين من الإخوة والأخوات فأكثر. احفظوا هذه الضوابط، هذه مهمة جدا. الآن عندنا الثلث تأخذه الأم بشرطين عدميين، الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. طيب، مات ميت عن أم وأخ شقيق، من يقسمها؟ بس أبغى رفع صوت، تفضل الشيخ. الأم لها الثلث والأخ الشقيق ها؟ أحسنت، الباقي عصبة. لماذا أعطينا الأم هنا الثلث؟ عدم وجود الفرع الوارث، وأيضا الجمع من الإخوة، لأنه واحد فقط، واحد فقط. طيب، مات ميت عن أم وأخت شقيقة، حمزة نفس الشيء، لكن الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف، ما تأخذ الباقي، وأما الأم فتأخذ الثلث. طيب، ثلث الباقي، هذه المسألة هي تسمى العمريتان، نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهي ليس فيها نص، وإنما اجتهاد من عمر. وعمر من أي الخلفاء؟ الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تأخذ ثلث الباقي. أولا، من يفسر لي ثلث الباقي إيش معنى؟ أبو عبد الله. إذا مات ميت ميت عن أبوين وزوج أو زوجة. أي. فيكون للزوج نصيبه الربع النصف، الزوجة كذلك الربع، والأب يأخذ الثلث. أكد الأب يأخذ الثلث. إحنا نتكلم في الأم. لا الأم تأخذ ثلث الباقي. إيه. الأب يأخذ الثلث هنا والأم تأخذ ثلث الباقي، ثم يرجع الباقي للأب تعصيبه. إيه يرجع صحيح. إيه نعم. طبعا هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، ولذلك سميت بالعمريتان، لأن الأولى فيها زوج وأم وأب، والثانية فيها زوجة وأم وأب. الزوج هنا يأخذ النصف، والزوجة هنا تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث في كلا المسألتين. المسألة الأولى، مات ميت عن زوج وأب وأم، الزوجة أخذ النصف. أصل المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة للزوج، والأم تأخذ كم؟ ثلث الباقي اللي هو كم؟ واحد، اللي هو السدس، والباقي للزوج وهو ثلثان. كذلك في المسألة الثانية، الزوجة تأخذ الربع. أصل المسألة من أربعة، أصل المسألة من أربعة، والأم تأخذ الثلث، ثلث الباقي. الآن إذا قلنا أربعة، الزوجة كم تأخذ؟ واحد. كم يبقى؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والباقي لي الأب. هذه تسمى العمرية. طيب فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علونا أمومة السدس، فإن تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. وترث أم الأب والجد معهما كالعم، وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم وأم أبي ابن. هذا ميراث الجدة. العجيب أن ميراث الجدة من أسهل المواريث، على خلاف ميراث الجد مع الإخوة. الرجال دائما صعبين، ها الله يعين. الجدة حبوبة هذه، ولذلك ميراثها سهل جدا. ليش ميراثها سهل جدا؟ ميراث الجدات من أسهل المواريث، لأن ما ترث إلا السدس فقط، لا نصف ولا ربع ولا ثلث ولا ثلثين ولا ثمن. احفظها هذه، الجد السدس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث محمد بن مسلم أعطى الجد السدس، أعطى الجد السدس، والإجماع منعقد على ذلك، على أن الجد لها إيش؟ السدس، لا نصف ولا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا ثلثين. واضح. الثاني أن ميراثهن يكون من يعني مع الفرع الوارث ومع غير الفرع الوارث، ويكون مع الإخوة ومع عدم الإخوة، ويكون مع العاصم مع عدم العاصم. فهي ترث الجدة ترث على جميع الأحوال. الأمر الآخر أن الجدة ترث عند عدم الأم. لماذا؟ لأن الأم تحجبها، كل من أدلى بوارث قريب فهو محجوب به، ولذلك الجدة محجوبة بالأم، فالقريبة تحجب البعيد. الأمر الآخر أن الجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، من يقول يعني يعبر بالجدة التي ترث والجدة التي لا ترث، وتجدون في كلام الفقهاء يقول الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة، يعني التي لا ترث. فالجدة التي ترث هي الجدة الصحيحة، وهن ثلاث جدات. احفظ هذا، ثلاث جدات. الجدة الأولى أم الأم وإن علت بمحض الإناث، أم الأم وإن علت بمحض الإناث، يعني أم أم أم أم أم إلى حواء، وصل إلى حواء، أم أم أم أم وإن علت بمحض الإناث. الجدة الثانية أم الأب، يعني أم الأب، ها لا أم الأب، أم الأب، وهكذا. هذه الجدة الثانية. الجدة الثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب، وهو الجد من جهة الأب أمهاته وإن علونا، أمهاته وإن علونا، هذه الجدات التي يرثنا، وهنا الجدات الصحيحات. طيب عندنا أم أبي أبي الأب، أم أبي أبي الأب، على مذهب الحنابلة هذه لا ترث، وعلى مذهب الشافعية والحنفية وهو الراجح أنها ترث، أنها ترث. فالجدة التي لا تدخل، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل فيما يتعلق بميراث الجد، كذلك الجدة التي لا يكون بينها وبين مورثها أو تأتي بأنثى أو مسبوق أو العفو مسبوقة بأنثى كأم أبي الأم، كأم أبي الأم، هذه التي لا ترث. هذه من المسائل المهمة، فاحفظوا هذه الثلاثة بالنسبة للجدات الصحيحات. المسألة الأخرى، إذا تساوينا الجدات يعني في المنزلة، فالسدس بينهن بالسوية لأنهن متحاذيات. مثال أم أم أم وأم أم أب وأم جد، ثلاثة هؤلاء متساويات، فإنهن يشتركن في السدس. أما إذا كان هناك واحدة أقرب منهن إلى الميت فإن السدس يكون لها وحدها، مثل ما تميت عن أم أم أم أو أم أب وأم جد، أيتهن أقرب؟ ها؟ أم الأب هي أقرب من أم أم الأم وأم الجد، ولذلك هي التي ترث، هي التي ترث، والباقي لا يرثن، وذلك بحكم القرب من الميت. المسألة الأخرى بالنسبة لميراث الجدات، أن أم الأب ترث مع الأب مع أنها مدلية به. لاحظون لو كانت أم أم فإنها إيش؟ تحجب، لكن أم الأب ما تحجب، فأم الأب ترث مع الأب الذي هو ابنها، الذي هو ابنها، مع أنها مدلية به. أيضا ترث أم الجد مع الجد، أم الجد مع الجد ترث معه وإن كانت هي مدلية به، ولذلك بعض العلماء خالف وقال إن أم الأب لا ترث مع الأب، لأجل هذا ذكرت هذه المسألة. وكذلك أم الجد لا ترث مع الجد، مثل قاعدتهم بالأولاد الذين يدلون بهذه الواسطة، لكن الصواب بأنهم يرثون. وترث أيضا أم الأب والجد معهما مثل العم، يعني إذا اجتمع في المسألة جدة وأب، الجدة هي أم الأب، فالأب لا يحجب أمه بل ترث معه. المصنف ذكر ما يتعلق بالجدة التي تدلي بقرابتين فإن لها ثلثي السدس إذا أدلت بقرابتين، مع جدة تدلي بقرابة واحدة فلها الثلث، ثلث السدس يعني. فعندنا جدتان اجتمعتا، مثلا الأولى تدلي إلى الميت بقرابتين والثانية تدلي إلى الميت بقرابة واحدة، فالأولى لها كم؟ ثلثي السدس، والثانية لها ثلث السدس. ولذلك لو تزوج بنت خالته وولد له ولد، الآن يكون له جدتان، جدة من جهة أبيه وجدة من جهة أمه، وهي أم أم أمه، فهذه ترث ثلثي السدس، وتكون أم أم أبيه هي التي ترث الثلث كما قال ثلث أو سدس ثلث السدس. طيب نرجع نفكك العبارة في المتن، قال ترث أم الأم، وهذه بمحض الإناث، وأم الأب وأم أبي الأب، وإن علون أمومة السدس. السدس هذا ثابت للجدات، فإن تحاذينا يعني تساوينا مثل ما ذكرت لكم المثال، فبينهن يعني السدس يأخذنه بالسوية، ومن قربت فلها وحدها، وترث أم الأب والجد معهما كالعم يعني مثل الأعمام، فهما بمنزلة واحدة من حيث القرابة، وترث الجد بقرابتين ثلثي السدس. ثم ضرب لك مثال، أعطاك مثال، قال لو تزوج بنت خالته، بنت خالته، فجدته أم أم أم أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، لاحظ الخالة كيف، وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أب، وهذه معروفة لمن تأملها جيدا. الآن ننتقل إلى نصيب البنت أو البنات التي يأخذن النصف، نصيب من يأخذ النصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن، وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. نعم. الآن ذكر فرض النصف رحمه الله تعالى، ذكر فرض النصف. الآن عندنا البنت ترث النصف بشرطين، ترث النصف بشرطين. الأول عدم المعصب، من هو المعصب للبنت؟ أخوها. وعدم المشارك وهو أختها. بهذين الشرطين العدميين ترث البنت النصف. مات ميت عن بنت وعن أم، بنت وأم، كم للبنت؟ النصف. الآن يهمني البنت، الآن يهمني البنت. مات ميت عن بنت وابن ابن، ها موجود هذا المعصب، طيب كم؟ ها ايش، من اللي يحجب؟ ابن ابن؟ لا، غفر الله لك، كيف تحجبه؟ ابن. اها احسن. ها للذكر بن حضر الاثنين. طيب كيف تعطيها النصف؟ ها بينه وبين ابن الابن. إذا للذكر مثل حظ الأنثيين يعصبها. أنا بس فرض، أنا أتيت بهذه المسألة فقط لي حتى لا تعتقدون بأن كل مسائل ستجري على هذا. طيب مات ميت عن بنت وأخ شقيق، وأخ شقيق، كيف نقسمها؟ البنت كم لها؟ النصف. والأخ الشقيق الباقي، لأنه عاصب. طيب طبعا مسائل التعصيب ستأتي معنا، عندنا التعصيب على ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعصب بنفسه، وعصب مع غيره، وعصب بغيره. البنات في الغالب مسألة العصب مع الغير وبالغير، والعاصب بنفسه سيأتي إن شاء الله التفصيل كاملا. طيب الآن عندنا إذا فرض البنت النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب اللي هو أخوها، وعدم المشارك وهو أخته. طيب بنت الابن أيضا تستحق النصف، ولكن بثلاثة شروط. احفظ الشرطين الأولين: عدم المعصب، عدم المشارك، وتضيف شرطا عدميا ثالثا وهو عدم وجود فرع وارث أعلى منها كالابن أو البنت، أعلى منها. زين، هذا بالنسبة لبنت الابن. بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط: عدميات: أولا عدم المعصب، ثانيا عدم المشارك، ثالثا عدم وجود فرع وارث أعلى منه. طيب، الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف ولكن بأربعة شروط: عدم المعصب حفظناه، عدم المشارك حفظناه، عدم الفرع الوارث حفظناه، بقي رابعا ما هو؟ عدم الأصل الوارث الذكر. أحسنت، عدم الأصل الوارث الذكر يعني كالأب. طيب، الأخت لأب تزيد شرطا خامسا وهو عدم وجود الأشقة أو الشقيقات معها. لاحظت كيف التسلسل؟ ها؟ يعني مشارك معه. طيب، ننتقل الآن إلى الثلثين. الثلثان لجميع ما سبق من البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات وكذلك الأخوات لأب، الأخوات لأب يرثن الثلثين إذا اختل شرط عدم المشارك. فإذا وجد المشارك مع باقي الشروط فإنهن يرثن الثلثين. الثلثين عدم المشارك، إيش معنى المشارك؟ أن يشاركها مثلها من جنسها كبنتين أو أختين سواء شقيقات أو لأب، أو بنت ابن مثلا أختها وهكذا. واضح هذه؟ الثلثين. السدس تأخذه بنت الابن فأكثر مع البنت، مع البنت، فإذا طبعا ما عدم المعصب وهو ابن الابن، ابن الابن يعني مات ميت عن بنت وعن بنت ابن، كيف نقسمها؟ نصف. أحسنت، وبنت الابن لها السدس. لماذا؟ أحسن، تكمل الثلث. طيب، الأخت لأب أيضا تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة قياسا على بنت الابن مع بنت الابن مع البنت، بنت الابن مع البنت. إذن نرجع إلى المتن، قال: والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين يعني الشقيقة هذه، أو لأب يعني الأخت لأب وحدها، بالشروط اللي ذكرناها، شروط عدمية، وهما عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب والمشارك وبقية الشروط إلى الأخت لأب، فيها خمسة شروط. قال: والثلثان لثنتين من الجميع، يعني بنتين فأكثر، أختين فأكثر، إذا لم يعصبه، إذا لم يعصبن بذكر. طيب، إذا عصبنا بذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. والسدس قال: لبنت ابن فأكثر مع بنت، السدس لبنت ابن، بنت ابن مع أكثر، عفوا مع بنت، بنت ابن فأكثر مع بنت، يعني مات ميت عن بنت وعن بنت ابن أو بنتين ابن أو ثلاثة بنات ابن، يأخذنا من؟ يأخذنا ماذا؟ السدس. ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. أضرب لكم مثال وجاوبوا أنتم: مات ميت عن أخت شقيقة وأخت لأب، كيف نقسمها؟ ها عبد، النصف، السدس. أحسنت. طيب، مات ميت عن أخت شقيقة وثلاث بنات أخوات، عفوا ثلاث أخوات لأب، النصف، السدس. أحسنت، للباقي، السدس للباقي. قال: فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن. إن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن، يعني ليس له شيء، إن لم يعصبهن ذكر مثل ابن ابن، أو أنزل منهن مثل ابن ابن ابن، وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. وهذه المسألة بحثها أكثر سيأتي في باب التعصيب، باب العصبة. والأخت فأكثر تاء يشترط بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد، وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. الأخت فأكثر، يعني أكثر من أخت واحدة، ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. مات ميت عن بنت وأختين شقيقتين، كيف نقسمهما؟ البنت لها النصف والأختين الباقي عصب. هذه يسمى العصبة مع الغير، وليس العصبة بالغير، هذه العصبة مع البنات، فيأخذن الباقي عصبة. قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم، الآن انتقلنا إلى أولاد الأم، الإخوة لأم الإخوة لأم الإخوة لأم من أصحاب الفروض أم العصبات؟ أصحاب الفروض، الإخوة لأم من أصحاب الفروض. ولذلك قال وللذكر أو الأنثى من ولد الأم، يعني أولاد الأم، السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية، لقول الله جل وعلا، ها؟ وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك، ها؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. بإجماع العلماء على أن الأخ والأخت هنا في هذه الآية المقصود بهما الإخوة من الأم، بإجماع العلماء على أن المراد بهما الإخوة من الأم. متى يأخذ الإخوة من الأم السدس؟ ها؟ إذا انفرد، إذا انفرد أخذ السدس. أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهما يشتركان في الثلث. ولذلك إذا توفرت ثلاثة شروط أخذ ابن الأم السدس: أولا الانفراد، وثانيا عدم الفرع الوارث، وثالثا عدم الأصل، يأخذ السدس. أما إذا كان اثنين فأكثر مع عدم الفرع الوارث وكذلك عدم الأصل وهو الذكر، أخذ اشتركوا في الثلث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. الحجب في اللغة معناه المنع، الحجب في اللغة معناه المنع، وفي الاصطلاح هو منع، هو منع الوارث من التركة بالكلية أو بعضها، إما أن يمنع ويحجب بالكلية ما يعطى شيء أو بعضه. والحجب على قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان أن يحجب بالكلية ما يعطى، مثل مات ميت عن أب وعن جد. كيف نقسم المسألة؟ المال للأب والجد محجوب، حجب كلي، حجب حرمان ولا نقصان؟ حجب حرمان. طيب مات زوج عن زوجته وعن ابنه، كيف نقسمها؟ كيف نقسم المسألة؟ الزوجة لها الثمن والباقي للابن. لماذا أخذت الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. محجوبة ولا غير محجوبة؟ محجوبة. طيب ما نوع الحجب؟ نقصان، نقصان وليس حرمان. النوع الثاني باعتبار آخر، الحجب أيضا حجب باعتبارين، أو هذا الاعتبار الأول. الثاني حجب، حجب أشخاص، والثاني طبعا الأول حجب أشخاص والثاني حجب أوصاف. أما حجب الأوصاف فأرجعكم إلى أول درس الفرائض، قلنا أسباب منع الميراث كم؟ ثلاث. ما هما؟ قتل ورق واختلاف، أنه قاتل، أنه رقيق، أنه كافر. حجب أشخاص لا، مثل ما ذكرنا، إما أن يحجب حجب حرمان بسبب أنه أدلى بشخص قريب، كالأم تحجب أمها اللي هي الجدة، وكالأب يحجب أبوه الذي هو الجد، أو الابن يحجب الإخوة الأشقة والإخوة لأب أو الجد مثل ما ذكرنا قبل قليل يحجب الأخوة ويحجب الإخوة لأم. طبعا الحجب هذا يقول بعض الفقهاء من لم يتقن باب الحجب فليس له أن يتكلم في الفرائض. من لم يتقن هذا مع أنه سهل جدا، من لم يتقن باب الحجب فليس له أن يتكلم في الفرائض. لماذا؟ لأنه قد يعطي من هو محجوب أو يحجب من هو له حصة. ها؟ له حصة ونصيب. نعم. كم باقي؟ بارك خير. قال رحمه الله تعالى: فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب، والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين، وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. هذه خلاصة باب الحجب، وأنا أضبطها لكم بالتالي: الحجب يكون بالأصول والفروع والحواشي. هذا الأمثلة اللي ذكرها المصنف كلها ضابطها حتى يسهل عليكم الأمر. أولا الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. الأب يحجب الجد، والجد يحجب أبوه، وهكذا. الأم تحجب أمها، وأمها تحجب جدة الأم، وهكذا. إذن في الأصول، الأصول هم الآباء وإن علوا. كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. واضح هذه؟ طيب الثاني الفروع، وهم الأولاد وإن نزلوا. كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. هذا الابن، كل قريب كل ذكر، لاحظ ما قلت كل ولد، كل ذكر أخرجنا الأنثى. كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، يحجب من تحته. طيب ما تميت عن ابن وابن ابن، ما تميت عن ابن وابن ابن، كيف نقسم التركة؟ الابن يأخذ التركة كاملة. طيب وابن الابن بمن؟ بالابن، محجوب بالابن. طيب ما تميت عن ابن وابن عم، ولا هذا ابن عم ابن ابن، أحيانا قد يكون منه وأحيانا يكون من غيره، أو ابن أخ مثلا. الثالث الحواشي، الحواشي وهم الإخوة والأعمام، يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. فالأخ مع الابن محجوب، ومع ابن الابن محجوب. طيب ما تميت الآن عن أب وأخ شقيق، من يقسمها؟ صاحبه؟ لا حول ولا قوة. ها؟ المال للأب والأخ الشقيق بمن؟ بالأب، محجوب بالأب. إيه؟ طيب ما تميت عن أب وعن أخوات شقيقات؟ نفس الشيء، نفس المسألة. طيب ما تميت عن جد وعن خمس أخوات شقيقات؟ كذلك. صدناكم. ها؟ أيوة على الراجح، أحسنت، على الراجح. احنا قبل شوي وش قلنا؟ في خلاف المذهب على أن الإخوة يرثون مع الجد. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. إذن هذا باب الحجب. الحجب قلنا نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان. والحجب إما أن يكون سببه أشخاص أو سببه أوصاف. وضبطنا لكم مسألة الحجب، وهو من جهة الأصول والفروع والحواشي، فالأصول كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، والفروع كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه إذا كان تحته، والحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول ومن الفروع. ولذلك قال تسقط الأجداد بالأب، يعني الجد لا يرث مع وجود الأب، والأبعد بالأقرب، كذلك الجدة بالأم تحجب. قال والجدات بالأم، وولد الابن بالابن، مات ميت عن ابن وعن ابن ابن ابن ابن، فإنه محجوب بالابن سواء كان من تحته أو من تحت ولده الآخر، يعني أن يكون عمه مثلا. وولد الأبوين يعني الأخ الشقيق، ولد الأبوين بابن ابن بابن وابن ابن وأب، يعني الأخ الشقيق يحجب بالابن ويحجب بابن الابن ويحجب بالأب. وولد الأب يعني الأخ لأب يحجب بهم جميعا، وأيضا بالأخ الشقيق يحجب أيضا بالأخ الشقيق. وولد الأم بالولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وولد الابن أيضا، وبالأب وأبيه يعني الجد، ويسقط به كل ابن أخ وعم، ويسقط به كل ابن أخ وعم. واضح هذه؟ هذه مسألة الحجب، هذه مسألة الحجب. والحجب مثل ما ذكرت لكم أحيانا قد يكون حجب حرمان وحجب نقصان، الذي أشار إليه المصنف هنا إنما هو حجب إيش؟ الحرمان، ولم يشر إلى حجب الحرمان النقصان، لأنه يمضي في أبواب الفروض حينما نتحدث عنها. تحدثنا عن بعض مثل الزوجة والزوج يحجبون حجب نقصان وليس حجب حرمان. ندخل في العصبات ولا ها؟ طيب خلنا نراجع لكم بس مراجعة خفيفة. أولا ما كم عدد كم أسباب الإرث؟ سؤال، كم أسباب الإرث؟ أبغى وجيه جديدة. أسباب الإرث ثلاثة، ما هي؟ رحم ونكاح وولاء، هذه أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة. طيب موانع الإرث كم؟ ثلاثة، ما هما أبو سعود؟ قتل ورق واختلاف ديني، هذه موانع الإرث. طيب أنواع الورثة كم؟ كلها ثلاثيات، ثلاثة. الآن تكلم في الثلاثيات، ثلاثة. أنواع الورثة كم؟ ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم، هذه ثلاثة، ذو فرض وعصبة ورحم. طيب ماذا نقصد بالفرض؟ أصحاب الفروض إيش معناه؟ رحم، أحسنت، الذي قدر الشارع لهم نصيبا مفروضا. طيب ما معنى العصبة محمد؟ الذين لم يقدر لهم الشارع. إيش معنى لم يقدر لهم الشارع؟ بمعنى أنهم يأخذون، إما يأخذون المال كله أو يأخذون ما تبقى. طيب والرحم من هم ذوي الرحم؟ طه، لا بضبط، ها أحسنت، ليسوا بأصحاب فروض وليسوا بعصبات، هؤلاء يسمون بذوي الرحم، ليسوا بأصحاب فروض ولا بعصبات. طيب كم عدد أصحاب الفروض الذين جاء التقدير لهم في القرآن؟ عشرة، أحسنت، من يعدهم؟ من يعدهم؟ حمزة، الزوجان، احفظهما سهلة جدا، إذا قال لك الزوجان يعني الزوج والزوج، بدل ما تقول الزوج والزوجة قل الزوجان. طيب الأبوان يعني الأب والأم، الجد والجدة، البنات قبلها، بنات وبنات الابن، أي والأخوات من كل جهة، والإخوة لأم. بارك الله فيك، أحسنت، من يعيدها بعد؟ ها محمد، الزوجان، أبوان، الجد والجدة، ها والبنات، بنات الابن، الأخوات من كل جهة، والإخوة لأم، أحسنت، ها حفظتوها؟ الزوجان والأبوان، الجد والجدة، البنات، بنات الابن، والإخوة من ثلاث إخوة أشقة، ها؟ الأخوات من كل جهة، والإخوة لأم. بارك الله فيك. طيب، كم نصيب الزوج؟ فرض الزوج كم أبو محمد؟ أحسنت، النصف مع عدم الفرع الوارث، وإيش الربع. وبالمناسبة عندنا الزوج والزوجة هذول ما يحجبان أبدا، يعني حجب حرمان، إنما الحجب إيش؟ نقصان. وسيأتي معنا هل يرد عليهما أم لا، يأتي في وقته. طيب الزوجة كم نصيبها؟ الربع عدم الفرع الوارث والثمن. طيب إذا مات رجل عن أربع زوجات، مات رجل عن أربع زوجات، كم يرثنا؟ يشتركنا في الربع. طيب أحسان، مهم جدا أن نقول إذا لم يكن معهن فرع وارث، إذا مات عن أربع زوجات وولد أو بنت فإنهن يرثنا الثمن. بارك الله فيكم. إذن الزوج هذا نصيبه وكذلك الزوجة. طيب الأب يرث في ثلاثة أحوال، من يذكرها؟ الأب له ثلاث أحوال في الميراث، والله نحب الوجيه الجديدة، ها؟ ودنا يعني الأب يرث في ثلاث حالات، ما هي؟ تفضل. يرث بالفرض وبالتعصيب. أحسنت، بارك الله فيك. الأب يرث في ثلاث حالات، في الفرض والتعصيب، ويجمع بين الفرض والتعصيب. طيب من يضرب لي مثال على جمع الأب بين الفرض والتعصيب؟ وله دعوة مني إن شاء الله قبل الصلاة، ما في هدايا عندنا، له دعوة. ها سعيد تفضل. مع الفرض، فرض والتعصيب. أحيانا الأب يرث بالفرض سهل، مثل إيش؟ مات ميت عن أب وابن، كم يرث الأب؟ هذا يسمى إيش؟ فرض. ما تبي يعني عملية حسابية، مات ميت عن أب وابن، الأب يأخذ السدس لأن هذا فرضه. طيب مات ميت عن أم وأب، الأم كم لها؟ الثلث، والأب الباقي، إذن تسمى إيش؟ عصبة. باقي عندنا الحالة الثانية الثالثة وهي المهمة، كيف نجمع بين الفرض والتعصيب؟ الشيخ مصطفى. أحسن، إذا كان الميت قد خلف فرعا وارثا أنثى، كيف أنثى؟ طيب الآن قلنا قبل شوي ذكرنا مسألة الفرض والتعصيب، مات ميت عن أب وبنت، والبنت كم تأخذ؟ النص، والأب ها؟ السدس. ها انتبهوا، لماذا أخذ السدس هنا؟ وجود الفرع الوارث. طيب كم بقي؟ الآن أخذت هي النصف وهو أخذ السدس، بقي كم؟ اثنين، يردان عليه إيش؟ تعصيبا، يردان عليه تعصيبا. هذا هو فرض الأب. الأب يرث في ثلاث حالات، فرض وتعصيب، ويجمع بين الفرض والتعصيب. طيب والجد؟ نفس الأب بالضبط، لكن ها فيه شوي في الجد، ما هي؟ ها عدم وجود الأب طبعا، نعم، لكن في شيء آخر. ها لا أيوة، عدم وجود إيش؟ العدد من الإخوة. على أي مذهب؟ القول الثاني، جزاك الله خير. طيب أي أسأل الله تعالى أن يزوجه. تزوج أنت؟ تورطنا. طيب لا ما نقدر. تفضل. من ها دعوة لك. طيب من يعطيني ميراث الجد مع الأخوة إذا في الحالتين هذه كلها مراجعة. تثبيت الحفظ وأيضا لمن أشكل عليه بعض المسائل. الآن قلنا الراجح بأن الإخوة لا يرثون مع الجد والعمل على هذا. نبي نفترض الآن أن الإخوة يرثون مع الجد. للجد مع الإخوة حالتان، من يذكرهما ويضرب لكل حالة مثالا؟ أبو عبد الله فهمت؟ لا لا لا، احنا لما نقول الجد مع الإخوة نقول إما أن يكون معهما صاحب فرض، وإما أن لا يكون معهما صاحب فرض، هكذا واضح؟ طيب، إذا لم يكن معهما صاحب فرض فللجد حالتان، ما هما؟ أبو عبد الله هو سرحان شوي اليوم. طيب، إما المقاسمة أو الثلث. ما معنى المقاسمة؟ لما نقول المقاسمة إيش معناها؟ الأحظ، يعني يناصفهما لأن هي الأحظ له. طيب، في شرط دقيق جدا في هذه الحالة، ما هو؟ أحسن، ألا ينقص الأب عن الثلث. يعني لو مات ميت عن جد وأخوين شقيقين يقاسم ولا لا؟ يقاسم. ليش؟ لأنه سيأخذ الثلث. طيب، مات ميت عن جد وثلاث إخوة أشقاء، لا يقاسم. لماذا؟ لأنه سينزل عن الثلث، ولذلك نعطيه الثلث. الحالة الثانية، إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض، أول خطوة من الخطوات ماذا نفعل؟ نعطي صاحب الفرض فرضه. المتبقي ماذا نفعل فيه؟ عندنا ثلاث حالات، إما المقاسمة، وإما السدس، وإما ثلث الباقي، وإما ثلث الباقي. طيب، عندنا الآن بنتين استكملتا الثلثين ومعهما بنت ابن، مات ميت عن بنتين وبنت ابن، كيف نقسم التركة؟ الثلثين. أحسنت. لماذا ورثناهم الثلثين؟ جمع من الأخوات. أيوة، ما ترث. أحسنت. لماذا؟ استكملت الثلثين وسقطت من دونهن وهي بنت الابن، ها، سقطت لاستكمال البنتين الثلثين. طيب، أعيد المسألة، أجيبها صورة ثانية. مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، سواء كان أخوها أو ولد عمها، كيف نقسمها؟ هي طيب، نبغى واحد يقسمها لنا. مات قبل شوي، وش قلنا؟ مات ميت عن بنتين وبنت ابن، بنت الابن خلاص سقطت. لماذا؟ لاستكمال الثلثين بالنسبة للبنتين. الآن مسألة ثانية، يجاوب الشيخ إبراهيم أبو حميد، مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن يساويها في المنزلة، يعني سواء أخوها أو ولد عمها، كيف نقسمها؟ الثلثين للبنتين. أحسن. الباقي بين البنت، بين بنت الابن وابن الابن. لماذا؟ أحسن، لأنه عصبها، وهذا يسمى الأخ إيش؟ المبارك، يسمى الأخ المبارك. في أخ مشؤوم، في أخ مشؤوم، يوجد أخ مشؤوم وهو الذي يتسبب في إيش؟ الحجب. طيب، الآن بالنسبة كم باقي؟ طيب، الآن نراجع مسألة الجدات، نراجع مسألة الجدات. الجدة الصحيحة التي ترث من هي؟ ثلاثة. يعني أم الأم وإن علونا من جهة الإناث الخلص. نعم. ونعم من نعم. والثالثة أم أبي الأب. طيب، الجدة كم ميراثها؟ يتغير ما يتغير؟ طيب إن تساوى الجدات من جهات ثلاثة مثلا، فكيف نقسم لهن؟ الجواب أبغى علمي، ما أبغى جواب يعني هكذا يقول الإنسان كبدهي، لا، جواب علمي. إن تساوت الجدات ها من جهات مثلا ثلاثة، كم يرثنا؟ يشتركنا في السدس. طيب السؤال الآخر الذي ممكن أن ننزل عليه هذا الكلام، إن مات ميت عن ثلاث جدات وكلهن من الجدات الصحيحات اللائي يرثن أصلا، فكيف نقسم بينهن الميراث؟ هل هناك ترتيب معين أم أنه شيء واحد؟ ها محمد، إذا كنا إيش بالسوية، إذا كنا بإزاء بعضهن تساوية، وإن لم يكن بإزاء بعضهن فنورث القربى ونحجب البعد. طيب هنا سؤال أو مثال، أريد من يحل هذا المثال ويعلل، يحل هذا المثال ويعلل. مات ميت عن أب وعن أخ شقيق، كيف نقسم الميراث؟ كيف نقسم الميراث من هنا؟ ها عبد الله، الأب مات ميت عن أب وأخ شقيق. أبو فيصل أحسنت، الأب يأخذ كل الميراث. إي أنا بس بيجي، أنا ما هم مني الأب، هم من الإخوة. طيب الإخوة لماذا يا عبد الله ما أعطيناها؟ محجوبا بمن؟ ليش؟ لا كيف عدم وجود فروة؟ ها؟ الشيخ هو الواسطة. ها؟ أبو عبد الله أحسن، لأن الأخ من الحواشي. والآية هذا وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ له. إيه هذا مل إيه هذا الكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد، هذا والد موجود. شكلك نعست. تفضل. أسقطته الواسطة. أحسن، طيب هذا هو الأب، هو الواسط، هو الأصل، الأصل. طيب مات ميت عن، موتنا الناس اليوم كله. طيب مات ميت عن أم وعن أب وعن بنت ابن وعن أخت شقيق، يصير هذا ولا لا؟ ها يصير، مات ميت عن أب وأم وبنت ابن وأخت شقيق، من يقسمها؟ والله سهلة، ماشي، هذه مراجعة يا جماعة، هذه مراجعة. أبو إبراهيم، لا غفر الله لك، ما يصلح هذا، ما يمكن أن تقول للأب والأم مثل حظ الأنثيين، ما تصلح هذه القاعدة، ما تجري على في قواعد. ليه؟ ها؟ لا ما يصلح. الشيخ جمال، الأم لها السدس، البنت لها النصف، بنت الابن احنا ايش قلنا؟ مات ميت عن أب وأم وبنت ابن وأخت شقيق، بنت الابن كم لها؟ ها؟ ما اسمعك، النصف. ليش؟ ها؟ كيف؟ كيف؟ كمل شيخ جمال. أي طيب، هذه واحدة، الأخت الشقيقة محجوبة بمن؟ بالأب، الواسطة الأب. الآن صفت على أم وأب وبنت ابن، الأم لها السدس لوجود إيش؟ فرع وارث، بنت الابن فرع وارث. طيب الأب كم له السدس؟ لماذا؟ الوارث. طيب والبنت؟ النصف. طيب نفس اللي قاله جشر، يرد على الأب تعصيبا، محجوبة خلاص بمن؟ بالأب الذي أدلى به. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر، نرجو الله عز وجل أن يكون أمامنا فقط درسين حتى ننتهي من كتاب الفرائض. صلى الله وسلم على نبينا محمد.